الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار. لازلنا او ما زلنا في تعداد المجروحين الذين ذكرهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته، ووصلنا إلى 99. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب إليه أول الكتاب: حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعاف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى بن دينار قال حديثه ريح، وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني. بشر بن حكم العبدي بن السابوري شيخ المصنف رحمه الله تعالى والد عبد الرحمن المسعود السند الماضي. فقال سمعت يحيى بن سعيد قطان الإمام النقدي الناجد البصير قال ضعف يحيى بن حكيم بن جبير، ضعف الشخص المسمى بحكيم بن جبير الأسدي، وقال مر حكيم بن عبد العاص الثقفي الكوفي وهو ضعيف وليس هو مختصا يحيى فقط بل ضعفه الأئمة. الإمام أحمد قال أحمد ضعيف الحديث مضطري، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن مدين سألت يحيى بن سعيد عنه وقال كم روى، إنما روى شيئا يسيرا، قلت من تركه؟ قال شعبة من أجل حديث الصدقة، يعني حديث من سأل وله ما يغني إلى آخره. المهم أخيرا قال في التقريب ضعيف رومية بالتشيع من الخامسة. قد تلخص ما سبق أن الأكثرين وافقوا يحيى بن سعيد القطان على تضعيف حكيم بن جبير، فلم ينفرد يحيى القطان بتضعيفه. يحيى يقال إنه متشدد، يعلن إنه متشدد كشعبة كشيخ شعبة له تشدد، لكن معظم كلامه يوافقه أهل العلم عليه، وهذا من جملة ذلك، وليس تفرد بتضعيف حكيم بن جبير بل وافقه إمام أحمد والنسائي شيخ ابن معين وغيره أيضا. وضعف يحيى أيضا عبد الأعلى الرجل المسمى بعبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، روى عن أبي عبد الرحمن السليمي ومحمد بن حنفية إلى آخره، وقد وافقه على هذا أيضا. قال في التقرير صدوق يهم الثالثة، قوله صدوق في نظر، ما قوله صدوق في التقريب قال صدوق يهم في نظر، في نظر لا يخفى لما عرفت عنيفا من أن الأكثرين على تضعيفه، إذا له قوله الصدوق. أيضا الرجل الثالث الذي ضعفه يحيى، وضعاف يحيى موسى بن دينار، موسى هذا مفعول، وضعاف يحيى يعني يحيى القطان موسى بن دينار، أي الشخص المسمى بموسى بن دينار ضعافه يحيى القطان، هذا هو الصواب في المسألة أو في الكلام. جملة من فعل وفاعل ومفعول، فيحيى فاعل ضعاف وموسى مفعوله، أي ضعف يحيى القطان في جملة من ضعفه من المذكورين موسى بن دينار، إذا موسى بن دينار مفعول. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكذا صواب هذا الكلام، وفي أكثر النسخ وضعاف يحيى ابن موسى ابن موسى بن دينار، وهذا وهذا، يعني لأنه يكون كلام وضعاف يحيى بن موسى بن دينار، وهذا كلام فاضي، المراد يحيى القطان، وموسى ما هو ابن موسى؟ موسى نفسه هو المضاعف، فكلمة ابن وقعت عليهم ظنوا أن هذا يحيى بن موسى، ما في يحيى بن موسى أصلا المراد، لا ذكر له، هذا غلط. وقال النووي رحمه الله تعالى: هكذا وقع في الأصول كلها، وضعاف يحيى بن موسى بإثبات لفظ بين يحيى وموسى، وهذا غلط فاحش بلا شك، والصواب حذفها. إذا وضعف يحيى موسى بن دينار، موسى بن دينار هذا هو المضاعف. قال الحفاظ منهم أبو علي الغسان الجياني وجماعة آخرون: والغلط في من رواه كتاب مسلم لا مسلم. مسلم رواه بالصواب انما الرواه عنهم الذين صحفوا. وموسى بن دينار هذا هو المكي روى عن سعيد بن جبير والجماعه قال البخاري ضعيف. فانا حفص بن مغيات مكذب. الحاصل ان من فرد ايضا بتضعيف هذا موسى يحيى القطان بل تابعه الجماعه. فتلخص ما سبق انهم مجمعون على تضعيف موسى بن دينار هذا بل كذبه بعضهم وليس له بكتب الستة والحمد لله وليس له شيء في كتب الستة. يعني معناه ليس له رواية في كتب الستة وإنما له ذكر في مقدمة مسلمنا لأجل كلام الجرح عليه. قال يحيى القطان ماذا قال في موسى؟ حديثه ريح أي شبه ريح وكناية عن عدم أصل له حتى واعتمد عليه كما أن الريح لا جرم لها واعتمد عليه وتمسك به. الله تعالى حديثه ريح. وضعف موسى بن دهقان ايضا يحيى القطان ضعف رجلا اخر اسمه موسى بن دهقان كما ان موسى بن دينار ضعفه كذلك موسى رجل اخر بن دهقان ضعفه يحيى القطان في كسدار مملكه وهو موسى بن دهقان البصري المدني الاصلي روانا بسعيد الخدري وابن عمر وعبان بن عثمان بن عفان وغيره وروان وكيع الى اخره وفي التقريب ضعيف وهو من تغير من الرابعة. إذن هذا وافقه غيره أيضا ضعفه. قال وعيسى ابن أبي عيسى المدني وضعف أيضا عيسى ابن أبي عيسى المدني هو الحناط الغفاري أبو موسى وقال أبو محمد مولى قريش أصله كوفي واسم أبي عيسى ميسرة روى عن أبيه وأنس الشعبي وأبي الزناد وغيره وروى عنه مروان معاوية وكيع وابن أبي فديك وأبو خالد أحمر وغيره. قال أبو خالد ضعف علي عن يحيى القطان. وقال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد وذكر عيسى الحناط فلم يرضه وذكر له حفظا سيئا. ها حناط وخياط وخباط كل ما عليه ثلاثة حرف يأتيك إن شاء الله. هو حناط وخياط وخباط يخبط خبط هذا. وقال كان منكر الحديث وكان لا أحدث عنه. وقال صالح محمد بن حنبل عن أبيه السري بن إسماعيل أحب إلي منه. وقال الدوري عن النمعين ليس بشيء ولا أكتب حديثه. وقال ابن أبي خيثمة عن النمعين كان كوفيا وانتقل إلى المدينة كان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة وصار حناطا ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط. الخبط هذا الذي تقوله الدواب الإبيض سمى خبط يعني خباط وحناط وخباط وخياط. قال مسعد كان يقول انا خباط وحناط وخباط كلا قد عالجته. هذه حرفي كلها ومثله مسلم بن مسلم الخباط ايضا رجل اخر قد عالج الثلاثه وهو مسلم بن مسلم الخباط. قد اشار الى هذا السوقي في عزية الاثر حيث قال عيسى ومسلم هما حناط وإن تشاء خباط أو خياط. ألقي كلمة يعني الثلاثة عيسى ابن أبي عيسى ابن أبي عيسى المدني وكذلك موسى المسلم ابن أبي مسلم كلاهما يوصف بالثلاثة. قال ماذا وهذا الرجل أيضا متروك من السادسة يقول في التقرير فتلخص ما ذكر عنه موافق يحيى القطان بتضعيف عيسى هذا. وإن ذكروا أن عيسى أن يحيى القطان يتشدد في يعني في تضعيف الرجال لكنه في هذه المسائل التي ذكرناها أو في هؤلاء الرجال موفق يعني ما خالفه أحد في ذلك. أيضا مما ذكر المصنف على المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة. لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سعد هؤلاء ضعفاء ومتركون لا ينبغي أن تكتب عنه لأن جرير كان يحدث عن هؤلاء. قال مسلم وسمعت قال إيش أي مسلم الحجاج رحمه الله تعالى. والظاهر أن قائل قال هو الراوي عن مسلم ويحتمل أن يكون من كلامه فيكون فيه التفات. وسمعت الحسن بن عيسى هو الحسن بن عيسى بن ما سرجس فتح السن ومله وسكون الراء وكسر الجيم وبعده مله المأسرجسي ابو علي النيسابوري مولى بن مبارك. مولاه معناه مولى للاسلام وله معرفه الموالي وما له في الفن المجالي ولا عتاقه ولا حلف ولا أسلى منك من في جوعك ولا إسلام. هذا كما نسب البخاري إلى الجعفي لأن جده الأعلى أسلم على يد يمان الجعفي، يمان بن أخرس الجعفي والي بخارى، فقيل له بخاري جعفي لكن ولا إسلام وليس ولا العتاقة. وهذا أيضا يقال له الماجد ما سرجس، هذا ابن ما سرجس يقال له مولى بن مبارك لأنه أسلم على يده، وذلك قالوا أنه كان شابا جميلا، فمر في مجلس مبارك يحدث والناس مجتمعون، فمر راكبا فسأل عنه فقال هذا نصراني، فرفع يده فقال اللهم ارزقه الإسلام، فاستجاب الله دعوته فجاء إليه فأسلم على يده، ففتح الله عليه العلوم وكان ما شاء الله قدوة فيه. ومن الغريب الدعوة ما اقتصرت عليه، بل ذريته ما شاء الله علماء بنساء في تلك الناحية عاشوا يعني دهرا طويلا يتناسلون علم يتناقل علما كابرا عن كذا. قال ونقل خطيب كان من أهل بيت الثروة وكان غنيا قبل أن يسلم، كان والقدامي في النصرانية، ثم أسلم على يدين المبارك ورحل في العلم ولقي المشايخ، وكان دينا وريعا ثقة، ولم يزل من عاقبه بن حساب الفقهاء ومحدثون المبارك. قال الحاكم سمعت أبا علي حافظه يحكي عن شيوخه أن ابن مبارك كان نزل مرة رأس دكة عيسى موضع هذا، وقال حسن عيسى يركب فيتاز به وهو في المجلس، وقال حسن أحسن الشباب وجها، فسأل عنه المبارك فقيل إنه نصراني، فقال اللهم ارزقه الإسلام، فاستجاب الله دعوته فيه. وروى عنه ابن خزيمة في الصحيح، وقال حمد ابن سيار بتاريخ نيسابور كان يبهر أمر الحديث ويسر الرأي جهده، كان بذلك الموضع كان أهل الرأي ولكنه يبتعد عن هذا. ذكرته لإسحاق بن إبراهيم فلم ينبسط بذكره، وقال السراج لما قدم بغداد هاجره بعض أصحاب الحديث بقول في الإيمان، هذا كلام يعني اتهموه به بس، ولكن تبين آخرا أنه يعني ليس كذلك. وذلك ثم اجتمعوا إليه وقالوا بين لنا مذهبك حتى نستفيد منك، إنك عالم نيسابور ونريد أن نستفيد منك، لكن سمعنا أنك تتكلم في الإيمان قول وفعل ولا تقول يزيد وينقص، فسمعنا هذا منك، فهذا صحيح، وهو تلميذ الإمام أحمد وتلميذ عبد الله المبارك. فماذا قال لهم؟ فقال لما قدم بغداد هجروا بعض أصحاب الحديث بقوله بالإيمان، ثم اجتمعوا إليه وقالوا بين لنا مثابته، قال الإيمان قول وعمل، قالوا يزيد وينقص، قال فقال كان لأستاذان جليلان ابن المبارك وابن حنبل، كان عبد الله يقول يزيد ويتوقف وينقص، ما سمعت منه لفظة وينقص، وفعلا غير سمعه لكن هو لم يسمعه، فإن قال أحمد ينقص قلت به بقوله لأنه شيخه. قالوا له فأحضروا إليه خط أحمد، أحضروا كتابا بخط أحمد، الإمام قول وفعل ويزيد وينقص، فقال إذا أنا ما كاتب بشيخي، فقال يزيد وينقص، قال كان عبد الله يقول يزيد ماذا يزيد وينقص، فقال الحسن هذا إيه؟ الحسن ابن عيسى، فماذا قال لهم؟ فقال الحسن هو قولي، فرضوا بذلك وكتبوا عنه، هذا إمام إيه؟ وكتبوا عنه. قال في التقرير في قسم العاشرة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي ولو في صحيح مسلم أربعة أحاديث فقط برقم كذا وكذا وكذا وكذا. قال يقول ماذا قال لمسلم، هذا شيخ مسلم الحسن بن عيسى ليس ذكره في جملة مجروحين، إنما مراده أنه نقل عن شيخ المبارك لمسلم لأنه شيخه الحسن بن عيسى شيخ الإمام مسلم ينقل له عن المبارك، لأن المبارك ما لقيه مسلم إنما يروى عنه بواسطة. ويقول ماذا قال له، قال للمبارك إذا قدمت على جرير، إذا قدمت لأنه نيسابوري ويأتي طلب العلم على جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، الري وقاضيها، الري هذه فموضع في نيسابور، فيقول له إذا قدمت عليه اكتب علومه كلها إلا عن ثلاثة مجروحين إلا شيوخه الثلاثة. قال إذا قدمت على جرير بن عبد الحميد فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة من مشايخه. قال النووي رحمه الله تعالى هؤلاء الثلاثة مشهورون بالضعف والسرقة ولا متركون. وقال أيضا فاستوى الثلاثة لكون كوفيين متركين، لا تكتب عن جرير حديث عبيدة بن معتب، أحد الثلاثة عبيدة بن معتب. جملة مستأنفة فصل بها ما أجمله في قوله إلا حديث ثلاث. وأبيد هذا مصغرا يعني مصغرا بضم العين ولا مصغرا هو من معتب بضم الميم وفتح العين وتشديد التاء مكسورة الضبي أبو عبد الكريم الكوفي روى عن إبراهيم النخعي والشعبي وأبي وائل وعاصم بدلة وغيرهم وروى عن شعبة والثوري ووكي وغيره. قال أبو داود عن شعبة أخبرني عبيدة قبل أن يتغير. إذن عرفنا أن الخلل الذي خله من تغيره. وقال أسي بن زيد الجمام عن زهير بن معاوية متعمت إلا عطاء بن عجلان وعبيدة إذن هو متعم. قال فذكرت ذلك لحفص بن غياب فصدقه في عطاء بن عجلان وكره ما قال في عبيدة. وقال أبو موسى ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدث عن سفيان عنه شيئا قط. قال عمرو بن علي مثل ذلك. قال وعلى كل حال هو يعني كلهم تكلموا فيه وفي التقريب يقول ضعيف واختلط بآخرة من الثامنة. إذن قد تلخص ما سبق عنهم اتفقوا على ترك حديث عبيدة هذا كما قال مبارك رحمه الله تعالى يعني أن ابن مبارك ضعف عبيدة بن معتب وليس منفردا بالتضعيف هذا بل العلماء الآخرون علماء الجرح والتعديل وافقوه على هذا كما ذكرناه في الشرح هنا. إذن الرجل هذا متروك ضعيف. والرجل الآخر قال والسري بن إسماعيل والسري بن إسماعيل معطوب هو الحمداني الكوفي بن عم الشعبي روى عنه عن سعيد بن وهب وقيس وقيس بن أبي حازم وروى عنه بن جرير وإسماعيل بن أبي خالد وخالد بن كثير وغيره. قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد استبان لي كذبوه بمجلس جالسته فتبين لي أنه يكذب. وقال عمرو بن علي ما سمعت عبد الرحمن ذكره قط. وقال يحيى بن سعيد لا أحدث عنه. وقال حسن بن عيسى سمعت مبارك يقول آخر الكلام هذا. قال إذن وفي التقريب مسروق الحديث من السادسة تفرد ابن ماجه له ابن ماجه حديث قد تلخص ما سبق عنه متفقوا على تركه بل كذبه بعضهم فلم ينفرد من مبارك رحمه الله تعالى بتضعيفه والله تعالى يعني الرجل الثاني السري بن إسماعيل. ولذلك في أبية المصطلح عليه حينما يعدد سلسلة الضعفاء المسلسل الضعفاء يقول لك ولأبي هريرة السري عن أبانا وعد بأثاني باليمن السري هذا السري بن إسماعيل السري بن إسماعيل هذا وذكروا هناك في سلسلة الضعفاء. أيضا الرجل الثالث ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن سالم الجري على صنع العبيدة أي لا تكتب حديث محمد بن سالم. من هو هذا ومحمد بن سالم هذا هو العمدان أبو سلم الكوفي روى عن عطاء الشعبي وأبي إسحاق السبيعي وزيد بن علي بن حسين وروى عنه الثوري والحسن الصالح وجرير بن عبد العزيز وغيره. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان حفص بن غياث يقول إنما هذه كتب أخيه وضعفه يعني يحدث من كتب أخيه. وقال عمرو وقال عمر بن حفص بن غياث ترك أبي حديثه. وقال ابن أبي الحواري سمعت حفص بن غياث يقول لا تساوي أحاديثه البطل. وقال الدوري عن ابن معين ضعيف. وقال ابن أبي حاتم عن ابن أبي خيثمة رأيت ابن معين يملي على قرابة له الفرائض عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم كان متخصص بعلم الفرائض يعني والفرائض ما يحتاج حديث هو حساب حسن يعرف هذا أخذه منه. المهم أنه ماذا في الأخير التقريب على ضعيف السادسة فرد به الترمذي. قال إيه قد تبين ما سبق أنه متفق على تضعيف محمد بن سالم هذا ولم ينفرد مبارك رحمه الله تعالى بتضعيفه. هذه الأقوال ننقلها عليه لئلا يعني يظن ظان أن ابن المبارك تفرد بتضعيف هؤلاء الثلاثة بينما إنما وافقه الأئمة المعتبرون. انتهينا إلى هنا 99 أثرا قال إيه بالرغم من 1 إلى 99 بل يعني رقم 1 مختلف وسط يعني تجاوزناه تكون 100 أو رقم ما يكون 100 100 أثر ذكر ما بين مرفوعين مرفوع قليل ما بين مرفوعين تقريبا نحو 7 المرفوعات التي ذكرها في أوائل الباب. ثم بعد ذلك أثار هذه كلها ماذا قال مسلم في آخره يلخص فذلك ما سبق. الفذلكة هذه تسمى منحوتة نحت مولد الفذلكة فذلك الحساب معناه لخصه وأصله فذلك الحساب كان كذا وكذا فاختصروا منه فذلكة. إذا الإنسان طول كلام وفرعه وشططه يمين شمال ثم أراد أن يلخص في الأخير حتى يثبت في ذهن السامعين يقال هذا فذلكه. فمسلم لما ذكر أقوال هؤلاء الأئمة أراد أن يعقب على ما نقل عن هؤلاء يعني نتيجة ما سبق. قال مسلم رحمه الله تعالى: وأشبه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن ما عيدهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القول فيما قالوا من ذلك وبينه. وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عما عيب رواة الحديث وإن كان في ذلك غيبة وناكل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطأ، وليس تفكها بأعراض المسلمين وإنما دفاعا عن الدين، وذلك لأن في خطرا عظيما. لماذا السبب؟ إذ الأخبار التي تأتي من جميع الناس، الأخبار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأكرمين وعن من تبعهم بإحسان عن علماء الدين، هذه الأخبار تأتي بماذا؟ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب. هذا في دليل كما سبق لنا مثله أن مسلما لا يرى الترغيب والترهيب، حديث الترغيب والترهيب، وهي من الرقائق، هي من الفضائل والفضائل، وكذلك المندوبات إلى آخر، هذه كلها لا تثبت إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره أيضا. يعني الضعاف لا قيمة له عند مسلم، وسنتكلم عن هذا في الشرح إن شاء الله. قال: أو ترغيب، فإذا كان الراوي لها، يعني معنى ذلك أنهم إنما كذبوا أنفسهم وتكلموا بأعراض الناس وبينوا للناس معايب هؤلاء، يقول هذا كذاب، تبين لي في مجلس واحد كذبه يعني يفضحونهم فضيحة يفضحونهم. يا شيخ أنت صاحب عن أبي خليفة، هل رأيت أبا خليفة؟ قال: نعم رأيته. متى ولدت؟ سنة كذا. قال: ومات أبو خليفة قبل أن تولد بثلاث عشرة سنة. فضيحة عظيمة. قبل أن يتزوج أبو مولده مات الشيخ هذا. يقول: حدثني أبو خليفة. وواحد يقول: هل رأيت أبا خليفة؟ والله ما رأيته. قال: أقول ماذا تكذب عليه؟ قال: خليني أنا ما أحفظ الحديث، إنما هذا السنة سمعته وحفظته، فكلما أردت أن أسأل الناس وتفضلوا علي أسوق لهم أي كلام يشيط بهذا السند. حدثني أبو خليفة عن فلان عن فلان عن يزيد بن هارون إلى آخره. فهكذا كان يتبين يعني فضيحتهم بمثل هذا. فضيحة هذه تنفع لماذا؟ لأن أمر الدين إما تحليل وإما تحريم وإما أمر وإما نهي وإما ترغيب وإما ترهيب، وهذه الأشياء كلها تحتاج إلى أصل الأصيل وهو الحديث الصحيح. فهذا هو السبب كلامهم في أعراض الناس لذلك، وليس تفقها لذلك. سبق أن شعبة كان يقول لزملائه: تعالوا نجلس نغتاب في الله ساعة، نذكر معايب المحدثين حتى نغتاب في الله، يعني في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، لازم هذا واجب. إن جاءكم فاسق بنبين فتبين، هذا إيش معناه؟ هذا معناه الجرح، لازم تثبتوا فيه. فاسق لا تقبلوا هذا، تقول له هذا إن تكلمت في هذا يكون غيبة علي، لا. وأشهدوا ذوي عدل منكم، لماذا قال ذوي عدل؟ وبماذا نعرف ذوي العدل؟ بمساءلة من يعرف حاله. فإذا بينوا لنا أن فلانا عدل نقي تقي يلازم الصلاة فضل المسجد إلى آخره، أخذنا دينه وروايته وحديثه. وإذا ما خلاف ذلك ما يجوز أن نستشهد على مال، فكيف بالدين بالحديث؟ وهذا هو السبب في ذلك. قال: فإذا كان الراوي لها ليس بمعدين بالصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من هو؟ من عرف، من قد عرفه. الناس ما يعرفون هذا الشخص، لكن الذي عرفه إذا سكت بل حدث عنه فهذه ماذا؟ من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما، ذلك الرجل يعني الذي يعرفه آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن. لماذا؟ لأن هذه الحديث المؤمن كلما سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتاق نفسه إلى أن يستعمله، فيقول: إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، أو يستعمل بعضه على الأقل يستعملها كلها قد استعمل بعضها، ولعلها أكثرها أكاذيب لا أصل لها. لماذا؟ لأنها ليست معجزة تلك. وهذا ولعلها لماذا عبر لعل؟ لأن هؤلاء مجروحين الكذابين المغفلين سيء الحفظ ما نقول منذ ولد إلى أن يموت ما تكلم ولا يوم واحدا سلك. تتهمون تظنون هذا؟ فرجل يكذب، ولكن من منذ ولد إلى أن يموت يكذب كل كلماتي؟ لا، بل نقول ماذا؟ هو خلط يعني عمل الصالح وآخر سيئا. السلك الذي في خلال كذبه لا قيمة له، ولعلها أو أكثرها أكاذيب. يمكن ويمكن أن يكون هناك صدق لكنه لا يعتبر. إذا تبينا صدقه ولو مرة واحدة يعني كل حبطت أعمال كلها. فإذن نقول إن هذه الحديث التي تروى عن هذا الشخص ولو قدرنا أنه أحيانا يتكلم بالصدق لا تنفع، لأن سمة وسمه بأنه كذب في كذا يجعله حادقا لكل ما صدر منه أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعل أكثر أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحيحة من رواية الجفاء، وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بجفاء ولا مقنع. يعني معنى ذلك أننا إنما نحتاج إلى بعض الأشياء التي لا ثقة بها إذا كان هناك حاجة. والدين الإسلامي لا حاجة له، بل هو مستغني بما صح من كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي أدانا إلى أن ننقل من هؤلاء المجروحين؟ لا لا، يعني الله سبحانه وتعالى إن الدين إن الله إسلام، يعني قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد ذلك إيه؟ معنى ذلك لا حاجة، لا حاجة إلى هؤلاء. فيعني فأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة التي جاءت عن ابتكات المعروفين كافية في منهج في الدين الإسلامي. يقول هناك، يقول ولا أحسب كثيرا ممن يعرج أن يميل من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفة ما فيها من التوهم والضعف. إلا يعني أن هناك أناس لهم أغراض شهوان يعني نفسهم أمارة بالسوء، وذلك أن من رؤى التكثر ولأجل التكثر يتوسعون ويتجاوزون الثقات إلى أن يستكثروا من هؤلاء الضعفاء. ويقول مسلم الذي أراه أن من يعمل مثل هذا، من يأخذ من هؤلاء الضعفاء، لا ليس الذي حمله على ذلك إلا إرادة التكثر، إلا إرادة التكثر، وهذا حظ نفسي يعني خطير لا ينبغي لمسلم أن يسكه. يقول ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المشهورة ويعتد بروايتها بعد معرفة ما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتدال بها إرادة التكفر بذلك عند العوام. لأنه إذا كان قليل الرواية العوام ما ينبسطون ما يشرحون له. لذلك يقال له النزول في الأسانيد شرحة قرحة في الوجه. وكذلك أيضا إذا كان قليل المشايخ يقولون قلة المشايخ كقلة الأزواج، إذا حبط خلاص سكت وكثرة المشايخ ككثرة الأزواج، كل ليلة ومشي لأسف مفضوح. فإذا قالوا هذه الناس يعتبرون بهذا، إذا كان قلة المشايخ هو ينتقي إلا الثقات، وحدثتكم هذا ما في فائدة نذهب إلى فلان. كما سبق لنا إن ذلك الرجل الذي قال له أيوب أنا سمعت أنك لزمت ذلك الرجل، ماذا قال له؟ قال إنه يأتينا بأشياء غريبة، أنت تحدث بالمعروف دائما تجاوز فلان وفلان، وأما هو يأتينا بأشياء غريبة. قال نفرق أو نسر من تلك الغرائب، هذا هو السبب. فالناس دائما الذي عنده غرائب وعنده مشايخ كذا كثرة يعتبرونهم عالي الرتبة. فهذا الذي يعمل مثل هذا وينقل من هؤلاء الضعفاء لا غرض له إلا هذا، أن يكون في وجه الناس في وجوه الناس عظيما ويحترموه ويخدموه. قال ولأن يقال ما أكثر، ولأن يقال هذه اللام لام الجر، هذه اللام. وكثيرا ما أسمع بمناسبة لام الابتداء أو لام القسم يخسرونها، أسمع في الإذاعة لأن أكون قلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا أحبوا لي كذا، هذه يكسرونها، هذا غلط عظيم، ظلم عظيم. إلا أمر ابتداء مصلحة، وكذلك لا مبتسمة مؤذنة موطئة تفتح ما تكسر. فهذا اللحن، هذه اللام لام الجر، يعني ما بعدها التأويل المصدري يكون مجرا بها، فهذه تكسر وجوبا. وتلك تفتح، لكن في الإذاعة نسمعه في كلام الناس حينما نستمع نرى عجب العجاب، ما يفرقون بين هذا وذاك. ولأن قال ولقال وليقول الناس أيضا ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ثم قال ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا المسافة الطريق فلا نصيب له فيه، هذا لا حظ له في العلم، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. هذا كلام علقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن ساق آثار كثيرة عظيمة لرجال الجرح العلماء الجرح والتعديل، فقال فبين لنا السبب وقال لنا هذا دفاع عن الدين، ثم بعد ذلك بين لنا أن الأسباب التي أدت إلى النقل من هؤلاء المجروحين، السبب في ذلك أن كثيرا من الناس نفسه أمارة بالسوء، له غرض نفس، له غرض شهوة في الدنيا في الجاه عند الناس، فبسبب ذلك يدخل على الناس عن بالنقل من هؤلاء. المفروض أنه يعلمهم ويعلم أحوالهم، أما الذي نقل غلطا وجهلا هذا يعذر، لكن كثير منهم يعلمون أن هؤلاء من ضعفهم أهل العلم ومع ذلك ينقل عنهم، لا سبب له إلا إرادة التكسر ورجعنه واقتساب الجاه عند الناس، وهذا يخرجه عن موضوعه. العلم للعمل وليس للدنيا لجمع حطام الدنيا، العلم للعمل به والدعوة إلى الله، فهذا هو غرض العلم الأساسي. فإذا كان هدفه غير ذلك كان ضائعا، وكان صاحبه بأن يسمى جاهلا أولى من أن يقال له عالم، لأن العالم هو الذي عمل بمقتضى علمه، هذا هو العالم. قال إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة، بين رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن أمثل ما ذكر من جرح أهل العلم للمتهمين من رواة الحديث وإخبارهم بما فيهم من العيب الذي يرد به رواياتهم كثير، لو سلكنا فيه مسلك الاستقصاء لطال الكتاب وخرج عما رسم له من الاختصار، حيث طلب منه أن يؤلفه على سبيل الاختصار كما بينه في أواهل هذه المقدمة، وإلا فهو كتب الجرح والتعديل كثيرة. كتب الكامل في ضعفاء الرجال، اسمه كامل ومعنى هناك الكامل في ضعفاء الرجال، المحاديث ما شاء الله الكامل في ضعفاء الرجال، هذا اللي عدة مجلدات، ثم لخصه اختصره الذهبي في 4 مجلدات، والآن صار كم حققوه وضخموه. اسمه ماذا؟ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ثم جاء الحديث بن حجر وأخرج منه ما في الكتب الستة لأنه موجود في تهذيب التهذيب، وعوضهم بالذين لم يذكرهم ابن عدي ولا الذهبي من القاهرة، فصار كتاب أكثر من 10 الآن ما شاء الله كم مجلد. فهذا لسان الميزان، لسان الميزان، الميزان يحتاج إلى لسان ويتكلم في المواد التي تشدد فيها الذهبي ويرد عليه ويقوم كذا، اللسان لسان الميزان. ثم ألف بعده تقويم اللسان، لسان الميزان وهذا تكويم اللسان، وهذا أظن ما أضيع هذا تكويم اللسان هذا. وأيضا بالجانب الآخر يعني للذهب العراق وغيره موجود في هذا فالكلام أعلاه والعلم مجلوب كثير، مؤلفة كثيرة، فذلك أيضا الضعفاء للدارة، فذلك أيضا الضعفاء المجروحين لابن حبان ما شاء الله، هذه كلها ما شاء الله سبب الجرح والذي يعني أخطأوا فيه أو كذبوا فيه أو إلى آخر، كلها يريدونها في ذلك تلك الكتب. وأما مسلم على سبيل الاختصار ذكر لنا بعض ما قيل في ذلك تنبيها على ما سواه، لأن هذا العلم باب واسع ينبغي العناية به والتنبه له. قال وفيما ذكرنا وكذكره هنا كفاية لمن تدبر وفهم مذهب المحدثين فيما قاموا به من بيان معايب الرواة والكشف عن مساويه. قال ثم بين سبب إلزام المحدثين أنفسهم الكشف عن معايب الرواة المجروحين، وأفتوا به من سألهم مع أن عرض المسلم حرام كدمه. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حجة الوداع قدر العرض، بل قال العلماء عرض الإنسان أشد من دمه، بدليل أنه لو قتله قاتل نحتاج إلى شاهدين فقط، ولو قذفه شخص بالزنا هذا عرضه نحتاج كم؟ أربعة. لو كانوا ثلاثة نقضي عد القذف. إذن هذا قالوا العرض أشد من الدم. فإذن مثل هذا الشيء يعرفون العلماء، علماء الجرح والتعديل، أهمية هذا الباب، يعني شدة هذا الباب، ومع ذلك خاضوا في غمرته. لماذا؟ لأن حماية الدين والقيام بصونه والدفاع عنه أشد من هذا، أن عرض المسلم فرد خاص والدين عام لجميع المسلمين لقيام الساعة، فإذا لم يتكلموا فيه فقد أضاعوا الجانب العظيم من الدين. فهذا هو السبب، مع أن عرض المسلم حرام كدمه، وذلك لما في رواياتهم من الخطر العظيم، لأن الأحاديث إنما تأتي بتحليل الحلال حلال أو تحريم الحرام أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الترغيب في الخير والتحذير عن الشر، وهذه الأحكام إنما تؤخذ من أدلتها الشرعية، ومنها الأحاديث أدلة الشرعية. فإذا كان الراوي لها غير متصف بالعدالة وهي المرادة بالصدق والأمانة المراد العدالة، ثم أقدم على الرواية عنه من يعلم حاله من كونه غير عدل وسكت عن بيان ما فيه من عدم الأهلية للرواية ولم يبين ذلك لمن لا يعلمه، كان آثما بسكوته غاشا للمسلمين، مع أن الواجب عليه النصيحة، فقد أخرج مسلم قوله الدين النصيحة، وذلك لأنه لا يؤمن أن يستعمل بعض الناس ممن سمع تلك الأحاديث المروية من ذلك المجروح أو بعضها، ولعل أكاذيب لا يصح شيء منها، على أنه لا حاجة إليها لكثرة الأحاديث الصحة الكافية للاحتجاج بها والعمل بمقتضاها. ثم بين رحمه الله تعالى ماذا؟ أن الحامل ما السبب الذي يحمل بعض الناس أن يحدثوا عن هؤلاء المجروحين، لكثير ممن يميل إلى نقل الأحاديث الواهية وروايتها للناس مع علمهم بضعفها، ليس إلا إرادة التكثر بذلك عند عوام الناس، حيث يقولون ما أكثر ما جمعه فلان من أحاديث كثيرة، ومن ذاب هذا المذهب وسلك هذا الطريق فليس له نصيب من حمل العلم، بل كان تسميته جاهلا أو لا من أن يسمى عالما، إذ لو كان عالما لحمله علمه على الورع والتقوى، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو إنما يخشى الله بأداة الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا معنى ذلك إن هذا الذي أقدم على هذا الحرام ليس بعالم بل هو جهل، والله تعالى أعلم. هذا من ناحية المعنى الإجمالي للفقرة التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في هذا المحل. ثم الشرح التفصيلي بالإعراب والصرف إلى آخره، إضاح الشرح التفصيلي هذه الفقرة، قال مسلم صاحب الكتاب والظاهر أنه من كلامه رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يكون من الرواة عنه، وأشباهه بفتح الهمزة جمع شبه بفتحتين وبكسر فالسكون شبه، وكأمير شبيه الأمثال وأفاد الرقامه. قال في المصباح الشبه بفتحتين والشبه مثل كريم، الشبه والشبيه مثل كريم، والشبه مثل حمل المشابه إلى آخره، وأشباه ما ذكرنا هذا مبتدأ مضاف إلى قول ما موصله، أي إلا ذكرنا عزف ضمير النصب لكون فضلة كما قال في الخلاصة، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما أتيك جوابا وحصر. من كلام أهل العلم بيان بمن وصولها في متهم رواة الحديث متعلق بكلام، أي في الرواة الذين يتهمون بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإضافة متهم إلى رواة من إضافة الصفة الموصوف، وإضافة رواة إلى الحديث بمعنى اللام، وإخبارهم وإخبارهم بكسر همزة عطف على كلام، من عطف المبين بالكسر على مبين بالفتح، عن معايبهم بثنين أي عن عيوبهم، قال في اللسان والمعايب العيوب، وشيء معيب ومعيوب على الأصل من دون قلب يعني، وتقول ما فيه معابة ومعاب أي عيب، ويقال موضع عيب إلى آخره. كثير خبر أشباه، يطول الكتاب بالذكر على استقصائه أي المبالغة فيه، يقال استقصى في المسألة وتقصى إذا بلغ الغاية. وفيما ذكرنا من أمثلة المجروحين، والجار والمجروح خبر مقدم لقوله كفاية، هذا متلم آخر أي استغناء عن غيره، وعاق لمن تفهم أي عرف لمن تفهم أي عرف بالتدريج، لأن التفهم هذا إيه؟ يحتاج إلى تكلف التدريج شيئا فشيئا. لمن تفهم وعقل بفتح القاف وكسرها، عقل عاقلة على ما قبله بفتح القاف بفتح القاف وكسرها، عقل هذا هو المشهور، ويقال في عاقلة أيضا على ما قبله العصر الله من عصر المؤكد بالكسر على مؤكد الفتح، إذ العقل معناه الفهم. قال في اللسان عقل الشيء عقلا فهمه. قال فيما قالوا من ذلك مما ذكروا من جرح المتهمين وغيرهم من الضعفاء، وعطف قوله وبينوا أي وضحوا على ما قبله من عبد المؤكد على مؤكد أيضا. ولما ذكر ولما كان عرض المسلم أمرا خطيرا كدمه وماله لا يحل انتهاكه إلا بمسوغ شرعي، وذلك حديث متفق عليه من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنه مرفوعة بألفاظ مختلفة: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الحديث ولما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أيضا: كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. بين المصنف رحمه الله تعالى الحامل لأهل العلم على كشف معايب الرواة فقال: وإنما ألزم أي أهل العلم أنفسهم مفعول بهذا، فالكشف وقول الكشف مفعول ثاني عن معايب رواة الحديث متعلق بالكشف والإضافة بمعنى اللام كما سبق بيانه. ومثل قول وناكل الأخبار، وناكل الأخبار بفتح عن زفي الأخبار جمع خبر قد اختلف إلى آخره. وأفتوا بذلك بالبناء الفاعل أي بيّنوا ما ذكر من المعايب، فاسم الإشارة يرجع إلى المعايب، وإنما أفرده باعتبار مذكور حين سئلوا بالبناء المفعول، والظرف متعلق بأفتوا لما بكسر اللام متعلق بألزموا فيه لما فيه الضمير يعود على اسم الإشارة قبله، أي لما في معايب الرواة من عظيم من خطر من إضافة الصفة الموصوف أي من الخطر العظيم، والخطر فتحتين الإشراف بمعنى على الهلاك وخوف السلف، خوف السلف. إن تعليلية أي لأن الأخبار بفتح همزة جمع خبر في أمر الدين متعلق بحال محذوف أي حال كونها كائنة في أمر الدين، إذ القاعدة أن الجملة والظرف والجار والمجرور بعد المعارف أحوال وبعد النكرات الصفات، هذه قاعدة ذكرنا غير مرة، ويحتمل أن يكون المقدر صفة بناء على أن المؤرف بآل الجنسية كالنكرة كقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فضيت ثم تقلت لا يعنيني، هذا يسبني يكون صفة. إنما تأتي بتهديد أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب أو ترهيب فيه. فيه أن مصنف رحمه الله تعالى مذهبه فيه أن مصنف رحمه الله تعالى مذهبه بدل أن الترغيب والترهيب كالتهليل والتحريم ونحوهما لا يثبت إلا بالأخبار الصحيحة، وهذا هو المذهب الحق فما اشتهر من أنها تثبت الأحاديث الضعاف قول مرذول، والله تعالى أعلم. قول مرذول أي قول ضعيف، معنى ذلك إن هناك من الناس من العلماء من يرى العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب، ويقولنا إن هذه من باب الاحتياط جعله من باب الاحتياط، لكن اتسع الخرق على الراكع، فكلما ذكرت للشخص ذكر لك الشخص وقلت له هذا حديث ضعيف يقول لك هذه الفضائل معلش مشي، وإن كان واهيا. وعند الذين يرون أن العمل بالحديث الضعيف يمشي في الفضائل شروط يعني لو التزمها الناس لخف لهان الأمر، لكن ما يلتزمها، وتلك الشروط عليها تعقبات. أولا يقولون إيه؟ أن يدخل تحت نص عام تحت دليل عام، وهذا يخفض العلم في فيها إذا كان يعني ليس هناك دليل خاص، هذه واحدة. الثاني أن لا يشتد ضعفه، وهذه هي الطامة الكبرى، كل حديث ضعيف الضعيف يشمل الموضوع ويشمل المقروبة ويشمل المضطربة ويشمل وجه إلى آخره، أنواع أوصله بعضهم لك أنواع ما شاء الله، بعضهم قال بالتقسيم العقلي 450 إلى آخره. المهم هذا كل هذه داخلة عنده، يقول لك معلش هذه فضائل مشيها يا شيخ، هذا يقول واهي يقول فضائل عمل معلش أنت اللي أخذوا. الشرط عند الذين رأوا أن الحديث الضعيف يمر به ألا يكون شديد الضعف، يا ليت تمسكوا بهذا أفلح. الثالث ألا يقصد به السنية، وهذا أجهى قاصبة الظهر. إذا لم يغسل بذلك السنة كونه أن صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة؟ لا يغسل الاحتياط فقط، ما لا حاجة أصلا. إذا لم نأتك إلى أن هذا الحديث الذي أخذناه وعملنا بمقتضاه دين النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة؟ لا. إذن نفس الشروط التي ذكروها تبطل العمل بالحديث الضعيف. فنحن نقول الفضائل لا تثبت إلا بما يثبت به التحليل والتحريم والعقيدة. فهذا هو القول المذهب الراجح. ونقول إن هناك يلتفت على بعض الناس العمل الضعيف. الضعيف كما قلنا أنواع، وهناك في دائرة الصحيح يصحيه بعض الناس أو يحسنه ويأتي الآخر يضعفه. هذا الذي يسألني الطالب أقول له هذا هو الحديث الضعيف الذي يعمل به، ضعفه صحابي الشيخ الألباني وضعفه الوحي السعيد. ماذا نقول؟ هذا يمكن أن نستعمله. لماذا؟ لأن اختلاف وجهات نظر العلماء يعطيه قوة. فإذا اختلف بعض العلماء ضعفه البخاري وصحاها ولدارقه وفلان أو بالعكس مثلا، كمثل هذه الأشياء نقول إن هذا هو الذي نعنيه العمل بالحدث الضعيف والمشيب. أما أن يكون اتفقوا على ضعفه فلا. فإذا نرجح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن التحليل والتحريم وكذلك أيضا الأمر والنهي وكذلك أيضا الترغيب والترهيب والفضائل كلها لا تثبت إلا بما يثبت دين الإسلام. وأما أن يكون العمل بالأحاديث واهية على معنى الذي أرادوه، لا، فهذا لا نقبله، بل هو رأي ضعيف. وسيأتي هذا له مبحث خاص إن شاء الله، مسألة خاصة مختصة فيه. نقول مذهب المصنف على كل حال أن مذهبه أن الترغيب والترهيب لا يثبتان إلا بما يثبت به الأمور الأصلية من التحليل والتحريم والأمر والنهي وما إلى ذلك. فإذا كان الراوي على سبيل معدن بمعدن للسرك معناه خلاف الكذب، والأمانة خلاف الخيانة، وعطف على ما قوله من عطف العام على خاص، لأن السرك ما يخبر بخلاف الواقع، والأمانة تعم هذا وتعم ما إذا أخبر بالواقع، ولكنه ليس له بأن أخبر الحديث، ولكنه إيه؟ ليس له إيه؟ ولكن إيه؟ وتعم ما إذا أخبر بالواقع، ولكنه ليس له أصل ولا إيه؟ ما في نص ثانية؟ لأن أخبر، لأن أخبر بالحديث الصحيح ما لم يسمعه، ولكنه ليس له، طيب، ولكنه ليس له، معناه إيه؟ أخبر بالواقع ولكنه ليس له، معنى ذلك إيش؟ هذا المخبر ليس من أهل هذا الحديث، هو صحيح ولكنه أخبرك عن غير سند متصل، ليس له، ما سمعه يعني. ليس له معناه إيه؟ ليس له. هذا أيضا لأن منقطع، هذا منقطع وليس له سند عنده، ولكنه صحيح في أصله. فمثل هذا ماذا؟ لا يعني يكون غير الأمانة، ما أدى الأمانة، لأن الأمانة العلمية تقتضي أن يكون ذلك الحديث ثابتا عندك بسنده. فإذا قلنا إيه؟ ليس للسرك معجينا للسرك والأمانة، السرك خلاف الكذب. ولماذا عطف الأمانة؟ لأن الأمانة تشمل هذا وتزيد عليه. ماذا تزيد؟ يعني الشخص أخبر بالواقع ولكن ذلك الواقع ليس عنده، إنما عن الآخرين يعني. إذا معنى ذلك أنه ما أدى الأمانة وإن كان صادق. هو صادق ولا ما هو صادق؟ صادق، لأن ذلك الحديث صادق، ولكن ما أدى الأمانة لأنه ظن الناس أنه حديثه، فإذا هو ليس حديثه لم يسمعه. إذن يشمل المعنيين، لا بد أن يكون صادقا وأن يكون أمينا وهو العدل. ثم أقدم على الرواية عنه، أي تشجع واجترع على الرواية عن هذا الراوي الذي ليس معدنا لسرقه، من قد عرفه، أي عرف أنه ليس معدنا لسرقه، ولم يبين أي وضح لغيره ما فيه من الجرح الذي يمنع قبول روايته لغيره من السامعين ممن جهل معرفته، أي معرفة عالم من الضال، كان آثما بفعل ذلك أي لسكوته على المنكر. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته. فقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وهناك حديث موضوع لكن معناه صحيح، استعجز عن الحق الشيطان الأخرس. هذا ليس حديثا موضوعا إنما هو كلام أبي السلام. المهم يذكر له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجز عن الحق الشيطان الأخرس، يذكرونه هو معناه صحيح، المتكلم بالباطل شيطان ناطق، واستعجز عن الحق شيطان أخرس. هذا صحيح، هذا كلام صحيح، شيطان أخرس، ولكنه لا سواه مرفوع حديث. غاشا لعوام المسلمين، لعوام، والمعنى أن من أقدم على الرواية عن هؤلاء يصير غاشا للمسلمين، وقد ذم الشارع الغاشية، فقد أخرج مسلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع من غش فليس منه، وفي لفظ الترمذي ومن غشنا فليس منه، وأيضا ترك الواجب عليه نحو المسلمين وهو النصيحة له، وقد أخرج مسلمون حديث من الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلها لمن؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال علامة الجزائر رحمه الله تعالى، هذا صاحب لكتاب المصطلح الحديث، هذا ما هو؟ ها؟ أي وجهة النظر هذا. وإنما قصر مسلم غشهم على عوام المسلمين، لماذا؟ مع أن كثيرا من خواصهم قد لحقهم من ذلك ما لحق عوامهم، هذه فائدة عظيمة، وذلك إن مسلما تكلم على عوام المسلمين عند عوام المسلمين. وهناك من خواص المسلمين أيضا وقع في نفس الشبكة عنه، يقول قد لحقهم من ذلك ما لحق عوامهم، لأن الخواص كان يمكنهم أن يقفوا على هيئة الأمر، وذلك أن متعصب لأي قول ولأي مذهب إذا رأى حديثا من الغريب، بعضهم يعني إذا رأى حديثا ما شاء الله يفرح به ويحتج به، ولا يبحث هل هذا الحديث صحيح أم لا. لماذا؟ لأنه وافق مذهبه ورأيه ولا يهمه ثبوت وأحواله ثبوتا. فلذلك قال مسلمين عوام المسلمين، فهذا وقع الخواص فيه، إلا أن مسلما نبه بذلك أن هذا أشد غشا، لأنه كان يمكنه أن يتوصل إلى معرفة هذا الحديث، ولكنه لما وافق هواه ترك البحث عنه واحتج به حتى يرد على من يرد، لازم يمشي. بل بعضهم يبحث في التدليس والتلبيس والتغطية، كما بين المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل من جريمة الكوثري، كان يبحث رجل ضعيف رجلا او ضعفه مثلا في الحديث، رجل ضعيف مذهبي وما يحتج به، فيرى في السلك التي قائمة في كتاب الجرح والتعديل من يتسمى باسمه وينقل هذا الى ذاك او بالعكس، يقول معلمي هكذا، ويستدل على ذلك بمسلسلات يقول فلان وهو يعلم ان هذا ليس هو عالم، لانه كان محقق ما شاء الله في هذا، لكنه تعصبه على هواه حمله على هذا، فبعض الناس يعمل هكذا. ومن الواجب عليه سواء وافق غرضك هواك مذهبك او لا ان تكون مع الحق دائما، لكن بعض الناس يعني ما عنده مبالاة بهذا، فغشه لنفسه وغشه للمسلمين اقطم من ذلك. فاذا وجد حديثا في اي كتاب وكان موافقا لهواه غشه ولا يبحث عنه، والواجب ان يبحث عنه. يقول لأن الخواص كان يمكنهم أن يقفوا على هيئة الأمر، ولكنهم قصروا فكأنهم جعلهم هم الغاشين لأنفسهم مو للعوام، فإن كثيرا منهم كان إذا رأى حديثا ذكره أحد أولئك الغاشين للأمة في دينها من غير بيان لحاله، فإن كان موافقا لرأيه أو لرأي من يهوى أن ينتصر له كيفما كان الحال بادر لنقله ونشره والاستشهاد به من غير بحث عنه، مع معرفته بأن في كثير مما يروى يروى الموضوع والضعيف. ومن الغريب أنا كنت قرأت الكتاب للنبهان، كتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، في ذلك الكتاب نقل عن المستدرك كتاب توصل آدم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف في زمن النبهاني كان الكتاب مطبوعا مع كلام الذهب أكثر، وهناك احتج به وقال حديثه صحيح لم يخرجه، ونقل النبهاني هذا الكلام، وأسفل تحته يقول كيف يقول صحيح وفيه فلان هو الضع، هذا الكلام موجود في نفس الصفحة تحت ولكنه ترك هذا ونقل الفوق عليه. أساسه الذي كتاب بناه على على الشواهد الحق في هذه المسألة هو هذا الحديث، ويعلم أنه فيه وضع. كيف يكون هذا؟ إذا معناه تركه، أو نقول على الأقل أنه نسي غفل عنه، الله أعلم. المهم إن هذا، ومنه واحد اسمه يوسف الدجوي في من علماء الأزهر كتب نقل ذلك وقال الوهابية، جهالة الوهابية والأحاديث الصحيحة بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بخط عريض طويل، ونقل هذا الكلام من النفعين. هذه الطامة. فمثل هذا ينبغي للشخص أن يتأنى ويعلم، ومعروف إن هؤلاء يعلمون مدى قوة حفظ الحاكم ومدى ما فعله في الكتاب. أحاديث موضوعة أدخلها وقال صحيح على شرط الشيخ، معروف عنده من متساهل جابر. فالواجب عليهم ماذا؟ هل هذا الذي قاله الحاكم وافقه غيره أم لا؟ أو على الأقل أنهم يدرسون السند الذي فيه، هل يقبل أم لا يقبل؟ هذا هو الواجب على المسلم. أما أنه يعني إذا وافق هواك تنقله وتسكت، أو على الأقل أنك جهلت سنده واعتمدت على الحاكم، فهذه ضياع مضيعة وغش للمسلمين في هذه المسألة. قال ماذا قال؟ أن يبتسل كيفما كان حاله بأثر النقل ونشير الاستشهاد به من غير بحث عنه، مع معرفتي بأن في كثير مما يروى الموضوع والضعيف الذي اشتد ضعفه، وإذا كان مخالف لرأيه أو لرأي من يحب أن ينتصر له، فإن وجده غير قابل للتأويل على وجه يوافق ما يذهب إليه تركه. وكثيرا ما يخطر في باله أن مخالفه ربما وقف عليه واستند إليه، فيعد له حينئذ تأويلا ربما كان هو أول الضاحكين على نفسه منه. يقول إن جاءني فلان وناقشني في هذا الحديث أعد له هذا الجواب، وإذا ذكر ذلك الجواب أول من يضحك هو. يقول ابتافي هو أول من يضحك بذلك الجواب هو نفسه بهذا الحد، يعني تعورهم وعدم الله أكبر الورع. واستند إليه فوعدله فوعدله أن يدعو له ربما كانوا أول الضحكين على خصمه، وذلك استعدادا لهجوم الخصم قبل أن يهجم عليه. وإن وجده قابلا للتأويل على وجه يوافق ما يهواه تساوى عنده الحالات وسكنت نفسه. ومن نظر في كتب المؤلفة في تخريج الأحاديث المذكورة في كثير من كتب الكلام أو الفقه أو الأصول أو التفسير، رأى من كثرة الأحاديث الضعيفة الواهية التي يريدونها للاحتجاج أمرا هائلا. وقد حكم أهل البصيرة من العلماء الأعلام لأن هؤلاء الذين يريدون على الاستشهاد بها لا يعذرون إلا من لم يقصر منهم في البحث والاجتهاد، فإنه إذا أخطأ بعد ذلك لم يكن ملوما. انتهى الرسول من كلام الجزائر وهو بحث النفيس الجديد. وذلك نعم الإنسان يبحث قدر جهده ومستطاعه، ثم بعد ذلك يعني أخطأ فهذا يعذر. أما أنه لمجرد متابعة من الموافقة لهواه أن يسكت عليه فهذا شيء لا يستطاعه في الإسلام. إذ يعني إذ قال إيه؟ إذ تعليلية أيضا لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أو يستعمل بعضها ولعلها وأكثرها أكاذيب الأصل لها. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه قول ولعل أكثرها، هكذا هو في الأصول المحققة من رواية الفراوي عن فارسي عن الجلدي. الفراوي تقدم لأنه قال للفراوي الفراوي، ها للفراوي الفراوي، كان كثير الطلبة هو الفراوي والفراوي فتح والضم، والمناسبة أو السجوع يمشي على هذا للفراوي الفراوي. إيش معناه؟ الفتلافذة للفراوي الفراوي عن الفارسي عن الجلدي. وذكر قاضي عياض أنه هكذا في رواية الفارسي عن الجلدي، وأنه صواب، وأنه وقع في روايات شيوخهم عن العذري عن الرازي عن الجلدي وأقلها أو أكثرها. هذا كلام لا معنى له. قال القاضي وهذا مقتل مصحح ولبن أصحاب القاضي. قال النووي هذا الذي قاله القاضي في نظر، ولا ينبغي أن يحكم من كونه تصحيفا، فإن لهذه الرواية وجها في الجملة لمن تدبرها، لكن تدبرناها ما وجدنا فيها وجها، بل ما قاله القاضي هو الصواب أنها مصحفة. إنما الصواب ولعلها أو أكثرها أكاذيب، هذا هو الصواب كما هو يعني كلام الكثيرين. مع أن الأخبار الصحيحة من رواية الثقات وأهل القناعة أهل الرضا، القناعة معنى رضا، أكثر من أن يضطر أن يلجأ إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ولا مرضيا ولا أحسبه. يقول أحسبه أحسبه. كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ماذا؟ ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكفر بذلك، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان الحديث وألفه من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب أي قصد هذا القصد يعني وسلك هذا الطريق فلا نصيب له يعني في العلم. والمعنى أن من سلك هذا المسلك في جمعه للعلم لا يحصل له شيء مما أعد لأهل العلم من الفضل والشرف في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أولوا العلم أوتوا العلم درجات. ما شاء الله درجات، يعني 100 درجة بين المؤمن والعالم 100 درجة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير هذه الآية. قال: وأخرج الشيخان عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فهو في الدين. وأخرج مسلم غير من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك هذا محل الشاهد، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا فضل عظيم لطلب العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل من سلك يطلب العلم يفتح الله له باب الجنة يعني حتى يصل إليها. ومن اجتمع قوم بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا للجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء عن طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، ان من ضعفه وظاهر كلام البخاري يدل على الميل الاحتجاجي. وعن صفان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد متكئا على برد له احمر، فقلت له: يا رسول الله اني جئت اطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، ان طالب العلم تحفه الملائكه وتظله باجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أخرجه أحمد والطبراني بسند جيد، واللفظ له ابن حبان في الصحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وهذا صحيح وليس كما ذكرناه قبل قليل إن الحاكم صحح حديث موضوعات. فهذا الفضل العظيم يا مشايخ، هذا الفضل العظيم لا يحصل لمن سلك المسلك المذكور، بل خسر الدنيا والآخرة. فقد أخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان في الصحيح والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى بوجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا. عرضا من الدنيا، هذا هو الصواب. بعضهم أسمع يقول غرضا، لا، عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وكذلك أيضا أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت يعني قال جريء. فقلت: إيه. ثم أمر بي فصحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته يعني فيك يعني، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقال: قيل. ثم أمر بي فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك لأجلك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو الجواد. فقال: قيل. أخذت ثوابك يعني. ثم أمر بي فصعب على وجهي ثم ألقي في النار. اللهم بارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا وبالا علينا بمنك وكرمك. آمين آمين آمين. وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم، أي لأن علمه لم ينفعه، فهو الجاهل سواء بعدم الانتفاع بالعلم بل أسوأ حالا أي من الجهل لما أسلبناه من الوعيد الشديد. والله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية ذات حدين، ظاهرها والذي يفهمه عامة الناس إنها مدح للعلم، مدح للعلم، وفي الحقيقة إنها أيضا وعيد للعالم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يعلم حدود الله وينتهكه ليس كجاهل حدود الله وينتهكه، كما ذكرت هنا. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، هؤلاء الثلاثة: عالم وقارئ للقرآن، قرأ لغير الله، علم لغير الله، تعلم وقرأ القرآن لوجه الله، ليقول الله في الملأ الأعلى بين ملائكته إن فلانا عالم قارئ للقرآن لأجلك. هذا هو، لا ليحمدك الناس. ورجل عنده مال كثير فأنفقه في وجوه الخير، ولكنه من مراء للرياء والسمعة، بل واجب عليه أن ينفقه في سبيل الله، في سبيل الله في إخلاصه لكلمة الله. ورجل ماذا؟ قتل في سبيل الله، استشهد في سبيل الله، ولكنه لما جاء به قال الله سبحانه وتعالى ماذا لماذا لماذا قتلت؟ قال أمرت بالجهاد فجهدت واستشهد في سبيلك. قال كذب، إنما جهدت وقال كيف هو جريء، ما شاء الله شجاع. فهذا لما فسدت نيتهم كانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فإذا الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون في الدرجات إن عاملوا بمقتضى علمهم، هذا هو الظاهر. وإن حادوا عن ذلك أيضا العالم الذي حاد وهو يعلم ليس كذلك، هذا ربما يعذر بجهله كثير. ذلك الرجل الذي قد سبق لكم أنه قال لله سبحانه وتعالى قال إذا نت فاسحقوني ثم اضروني إلى آخره، فلما مات فعل أولاده ذلك سحقوه حرقوه وسحقوه وذروه في الهواء فتفرقت أجزاؤه في البحر. فلما مات قال الله سبحانه وتعالى لتلك الأجزاء كوني فلانا، فصار بشرا سويا وقام بين يدي ربه. فقال لماذا عملت يا عبدي هذا؟ قال مخافة منك جهلا. فعذره الله سبحانه وتعالى فسامحه وغفر له. هذا ليه؟ جهيل قدرة الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه يجمعه، وجمعه الله سبحانه وتعالى وقال لماذا فعلت؟ والله شدة خوفي حملني على هذا، لأني منذ ولدت إلى أموت ما فعلت خيرا قط، فخشيت أن تعذبني، فظننت أنك إذا تفرقت الأجزاء لن تستطيع أن تردني. هذا جهل ولا موجات؟ هذا كفر ولا مو كفر؟ كفر، ولكنه عذره رجالي فقال غفرت لك، شدة خوفك على حملك على أن وقعت في خلاف الصواب. لكن فإذا يعني المسألة مهمة، وهو أن الإنسان يكون على بصيرة في هذه الأمور، وذلك أن يجعل عمله كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم يعمل على الكتاب والسنة، وهذا هو الذي ينال فوز نجاة له في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال والموافقة في الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، واتقنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيثنا، واجعله وارثا منا، جافعنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.